من أسوأ الشعراء مضمونا إذا قرأت له، وقل أن تجد حكمة، ولكنك تجد كلاما إباحيا وفخرا، امرؤ القيس. وحقيقة أشعاره ما يقرأها إنسان إلا ويظلم قلبه من كثرة ما يذكر من الفواحش، وكونه يعني زنى بامرأة فلان وزنى بامرأة فلان، وعنده مزاج بقضية أني أنا أذني بمتزوجة أو أفعل كذا. وطبعا كثير من هذا كذب ربما، وأحيانا يكون لمجرد المغايظة، وهذا يفعله الشعراء قديما. طيب، له أبيات دائما تذكر في كتب التفسير لشرح كلمة السر، أن السر من معاني الجماع، فيقول: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسم السر أمثالي، واللهو تجد في بعضه، كذبت فإني أصبي على المرء عرسه، وأحصن عرسي أن يزن بها الخالي. يقول: بسباسة زعمت أنني لا أحسن السر، لا أحسن الجماع لأني كبير، فيقول: كذبت فإني أصبي على المرء عرسه. هذه توضع بين قوسين، ونتحدث عن موضوع أصبي على المرء عرسه، يعني أجعلها تتمرد عليه لأنها تحقق اكتفاء من خلالي. هذه منظومة كان يفهمها كل البشر، إلا البشر اليوم، إلا الناس اليوم. عندنا في رجل يهودي قديما تذكر في قصص بني إسرائيل أن لاحظ تغيرا في أخلاق زوجته تجاهه. يهودي ما هو مغفل، فاهم، قال لها تعالي، وهي فعلا كانت تخونه، قال لها تعالي، تحلفين عند الجبل الفلاني من جبال بني إسرائيل اللي عندنا مثل الحلف بين الركن والمقام، قد تحلفين عند الجبل الفلاني أنك ما عرفت رجلا غيري. فهي تريد أن تنتهي لأن هذا الحلف، فاتفقت مع صديقها أنه يعمل نفسه حمار فيأتي ويكون هو الذي يقودهما إلى هذا المكان. فمثلت أنها سقطت وكشفت عورته حتى رأى هذا الحمار. فلما جاءت تحلف عند اللي هو صديقها أصلا اللي كان له علاقة بها، فلما جاءت عند هذا الجبل حلفت بالمكر، قالت يعني أقسمت بالله أن ما رأى عورتها رجل سواه وسوى هذا الحمار. يقول يعني، فتقول الرواية، الله أعلم كان هي صحيحة ولا لا، أن الجبل اهتز من هذا المكر. اليوم لا توجد قاعدة عامة أنك هكذا تكتشف أن زوجتك خائنة أو هكذا تكتشف زوجتك غير خائنة. كثير من النساء ممكن تمارس ممارسات النساء اللواتي عندهن ريبة وهي لا ريبة فيها، ولكن فقط تحاول لفت نظر زوجها أو غير ذلك، أو عندها شيء أو، ولكن هناك قرائن. التغير ما بين الزوجين لشيء طارئ من مال أو فقر أو جفوة من الزوج أو انشغال جديد منه أو وظيفة جديدة منه أو غير ذلك، هذا طبيعي، خصوصا تغير العلاقة العميقة. إذا تغيرت فتغير بقية الحياة أمر طبيعي، ولكن التغير المفاجئ هذا ممكن يعتبر قرينة بدون هذه الأمور أو مع الراحة في العلاقة العميقة، يعني علاقة الفراش أقصد بها، أو حتى ظهور فجأة تمرد بدون أي أمراض أو أي شيء في هذا السياق. الذي أريده أنه ينبغي للناس أن ينتبهوا لأنفسهم، لا يصلح أن تكون فاتحا الباب على مصراعيه لكل أنواع الفتن، وأيضا المرأة لا يصلح أن تكوني فاتحة الباب على مصراعيه للرجل على كل أبواب الفتن، مع ما يحصل من بعضهم من سوء الاختيار مبدئيا، ثم بعد ذلك تأتي عندي وتندب إذا ما حصل لك شيء أو حصل لك شيء.